بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 12 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من آخر خيار التروي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الهم وأخرجنا من ظلمات الله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. رضي الله عن الصحابة أجمعين. من ادعى من بائع أو مشتري خجل أخذ ما بحوزي لا خلي، أو أنه أسلم ما تحت اليد طلب بالبيان بعدك غدي. لا، يقول عن السلعة إذا كانت تحت يد البائع وهي مبيعة بالخيار، والخيار للبائع، وقضى أيام الخيار السلعة تحت يد البائع وزادوا لثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ادعى البائع أنه أمضى البيع، أنه مضى البيع، هذا ما هو مصدق فيه. إلى ادعى فات وقضى أيام الخيار وجاء وراهما ثلاثة أيام أنه مضى البيع، هذا ما هو مصدق فيه، يكون إذا جاء بينة تشهد أنه مضى البيع نزال في أيام الخيار ولا قربها. كذلك إلى عادة السلعة تحت يد المشتري والخيار للبائع ممولي، وتم ساكة البائع إلينا قضاء أيام الخيار وتخطاه بثلاثة أيام، هذه ثلاثة أيام معناها والله شيء أكثر من ذلك، وادعى البائع أنه رد البيع للخيار لك، هذا معه مصدق، يكون إذا جاء بينة تشهد له عنه أرد البيع، شهد أنه رد هذه البيعة أيام الخيار والله قربها، قربها معناها قبل انقضاء ثلاثة أيام بعد أيام الخيار. قال الشيخ خليل: ولا يقبل منه أنه اختار ورد بعده إلا ببينة، هذه شامل البايع والمشتري. إذا رد البايع اللي له الخيار رد البيع بعد انقضاء أيام الخيار، يقبل يجوء ثلاثة أيام، يقبل ثلاثة أيام في الساعة الرد مصدقته، ما هو ذاك أراه رد، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه فهو يعمل برده، يفسخ البيع سواء كان المبيع بيده ولا بيد المشتري. هذا اللي كنا نقوله إلى عاد الخيار للبيع، إلى عاد الخيار الصلي المشتري والسلعة اللي لا يتعود تحت يده هو ولا تحت يد البائع، وانقضت أيام الخيار وزادت بذل التجام وداع الرد والله الإمضاء، إلى عادة السلعة تحت يد البائع وادعى أنه مضى البيع اللي هو المشتري بعد انقضاء أيام الخيار وثلاثة أيام وراء ذلك، ادعى أنه مضى البيع أيام الخيار والله قبل ثلاثة أيام بعد وراءها، هذا ما هو مصدق، يكون إلى جاب بين. كذلك أما اللي لعاد السلعة تحت يده هو وادعى الرد بعد انقضاء أيام الخيار وثلاثة أيام وراء ذلك، دعا أنه ردها، هذا ما هو مصدق، يكون إلى جاب بين، الشهود يشهدوا على أنه رد في أيام الخيار والله قبل ثلاثة أيام بعد. أما إذا رد بعد انقضاء أيام الخيار وقبل ثلاثة أيام بعدها رد مقبول، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، تخل بيع لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. ذاك معناها من ادعى من بائع أو مشتري خير، خير وعدتهم الاثنين، معناها بائع خير ادعى أخذ ما بحوز الآخر، معناها ادعى رد، ادعى رد السلعة من المشتري، وأنه أسلم ما تحت اليد، والله ادعى إمضاء البيع، ادعى إمضاء البيع للسلعة، بيع هذه السلعة اللي تحت يده، هذه الحال الحالتين، ادعى الرد والله الإمضاء، ثلاثة قضاء أيام الخيار الثلاثة، وجاء وراهما ثلاثة أيام، هذا ما هو مقبول منه، كون إلى جاب بينة تشهد على أنه أمضى والله رد أيام الخيار، والله قبل انقضاء بعد ثلاثة أيام ولا أيام الخيار. كذلك مولي مشتري خير إلى داع بعد انقضاء أيام الخيار وثلاثة أيام وراء ذاك، ادعى أنه أسلم ما تحت اليد، معناها أنه رد السلعة وراء هذه الفترة الزمنية، والله ادعى أخذ ما بحوز صاحبه، معناها إمضاء البيع والسلعة عند البيع، ادعى مولي أمضى البيع ثلاثة قضاء أيام الخيار وجاوز ثلاثة أيام وراء ذاك، هذا ما هو مقبول، يكون إلى جاب بينة تشهد على دعوة. أكو معناها من يدعى من بائعين أو مشتري خيالة، بائعين خيالة والله مشتري خيالة، أخذها بحوز الآخر إذا في السبت، وأنه أسلم ما تحت اليدي طلب بالبيان بعدك غدي، معناها ورث التيام. هاي الدعوة إلى عاد الكاف دخلت للتيام لعاد، هاي الدعوة دعاها لفات من قضاء أيام الخيار جاءت للتيام، ورا ذاك لابد من بين، وإذا رد قبل ذلك والله أمضى قبل ذلك، ذاك يمضي رده أو إمضاؤه ورد فيك الغدي، فيك الغدي كالغدي. هذه يقول عنها مدخل الله نهار وضهني، والله النهار الثالث هي اللي مشى عليها محمد مولود، أنها مدخلة ثلاثة أيام. ورد فيك الغدي اللي كيفني قلت كلمة من الشيخ علي، ولم يجوز للمشتري قد خجل بيعني لا إمضائه للاشتراء. قال عن المشتري اللي عند الخيار لا يجوز له البيع قبل مضي، رجاء شخص اشترى سلعة من خيال لا يجوز له أن يبيعها قبل مضاء البيع بها اللي هي مائل وهي سلعة الغير. فهنا ولم يجوز للمشتري قد خيل المشتري المخير بيع لا يمضاه الاشتراء، لكن نهي عنه الحديث، نهي عن بيع الشخص ما لم يضمن. أذكر القرافي الداخلة، هو الشيخ خليل قال ولا يبيع مشتري، معناها قال ميسر لا ينبغي له أن يبيع حتى يشهد أنه اختار كما في المدونة، لأنه إن باع قبل اختياره بربح كان من ربح ما لم يضمن، فإن فعل فليس بيعه باختيار، كما روى علي بن زياد في المدونة عن مالك، وروى ابن القاسم في غيرها أن البيع والتسوق أيضا، وجاز إحداث الخيال بعد عقد فصار محدثين عقدا، فانقلب البائع مبتعا ولا جرم للثمن أن يعجل. فقال عن البيع إذا وقعت بيعت بت ممكن أن تجعل بعد بيعة خيار بعد البت، مثال هذه السيارة بعتها لك على البت، بعتها لك بعت بت، أنا ما أبو الخيار ولا شيء، لازم البيع بعت بت. ما بعد ذلك قلنا عنا لا ينعدوها بيعة خيار، أطرأنا الغرض فنعدوها بيعة خيار، قلنا رأنا معدلينها بيعة خيار، هذا جائز، أراهي صارت بيعة السيارة بيعة خيار بعدين كانت بيعة بتي، ولكن هذا جائز ألا يعاد ثمن السيارة ذات نقده المشتري للبائع، يجوز ألا بشرط البيعة الأولى يعود انتقد فيها الثمن، ثمن السيارة ذات نقده المشتري للبائع إذا عاد ما فات نقدول ذاك ما هو جائز، نين تعود أصلا السيارة مدينة على المشتري ما نقدر نقلبه البيع بيع خيار، لهاش لأن المشتري كان مطالبا بثمن السلعة فدفع عنه سلعة فيها خيار، المشتري كان مطالب بثمن السيارة يعطيه البيع، وذلك عاد دافع عنه السيارة والسيارة فيها خيار، وهي هاي الحالة لا هي ينقلب المشتري لا ينقلب بيع، هو قبل ما له شري السيارة اللي بيعت بيت ودخلت منك وفده، لين شرطنا الخيار عاد المشتري هون انقلب بيع، صبح بيع هذا المشتري هذا بيع السيارة بيعها للبيع الأول، لا بيعها ذاك جاي من عنده، وكأنه عاد لا يدفع عاله قدر الشريعة عنه دافع عاله وهي فيها خيار ثمنها أصلا ليسال، أكو معناها وجاز إحداث الخيار، معناها مدى اضطر الخيار بعد عقد ورانه فات عقد على البت، فصار محدثين عقدا، والله فصار محدثين عقدا، عادوا كأنهم معدين بيعة جديدة، فانقلب البائع مبتاعا، البائع هون لا يعود مبتاع لا يعود مشتري عند والمشتري لا يعود هو البائع، وإما تظهر فيه ثمرة ذلك غلة وضمانه، الضمان لا يعود من المشتري لأنه أصبح بائعا، وهذا إحداث الخيار بعد البت اللي قلنا إلا في صفقة جائز فيها الخيار، بخلاف إلى عادة البيع طعام بطعام هذا ما هو جائز، اللي طعام بطعام أصلا ما جائز فيه الخيار، والله نقد بنقد لكم اللي ما هو جائز في ذهب بفضة والله، ولا جرم للثمن أن يعجل، معناها لا بد من عود ذات الثمن انتقد كما قلت أنفا، هذا إحداث الخيار بعد البتي ما يخليك يكون في بيعة فاتن تقد فيها الثمن بيع كيف ذاك قلت قبيبة معناها لا جرمة معناها لا بد للثمن أن يعود فات وعجل. ذاك قال به أكثر العلماء أن لا بد من عود الثمن فات وعجل. وقيل لا يشترط تعجيل الثمن أنه قد يعدل ببيع ما فات وعجل به الثمن. قال الشيخ خليل وصح بعد بتين ولن قد تاويلان وضمنه حينئذ المشتري لمن على مشورة امرئ عقد وهل كذا خياره أن يستبد. قال عنه الشخص إذا اشترى على مشورة سيد مثلا قلت لك هاي السلعة شاريها منك بشرط مشاورة خوي اللي ما هو غير هذا ذلك والله بايع هالك بشرط مشاورة خوي نقد نستبد دونه نقد نمضي دون مشاورته ونقد نمضي البيعة ونقد نرد البيعة دون مشاورته دون استشارته. إذا اتصى شاريها على خيار زيد والله بايعها على خيار زيد وزيد ما هو حاضر في الساعة هي الخلاف فكان قد نستبد دونه قد مضي البيعة دون خياره دون باطل رضاه والله كان قد نردها دون رضاه إلى اتصى شاري على خيار معناها لمن على مشورة امرئ عقد أن عقد البيع على مشورة شخص له أن يستبد معناها له الاستبداد والاستقلال لعاد شاري أن يستبد بالإمضاء والله أن يستبد ويرد العاد بايع هل كذا خياره العاد شارع لخياره في الخلاف كان للاستبداد والله. قال الشيخ خليل واستبد بايع أنه مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضا قال عنه العاد شارع لخياره والله رضا أنه ما يستبدون ما يمضشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى شراء أحد شيئين بلا تعيينه بل ينتقي إذا ابتلى جزى شراء أحد شيئين بلا تعيينه بل ينتقي إذا ابتلى يتحد صنفهما فإن وفى زمن الاختبار قبل ما اصطفى كان شريكا فيهما وهكذا إن اقتراضا أو قضاء أخذا فزعم التلف لكن حلفوا متهما وفي سواه اختلفوا. قال عن جائز للشخص أنه يشري مسألة من مسألتين واحد من شيئين هذا ثوبين نقول لك شارم عندك واحد منهم ما هو معين ولكن عني لاهن أقبضهم هما الاثنين نأخذهم هما الاثنين وفوت عندي نهارات إياك نختار واحد منهم. وهذا أيام الاختبار قدر أيام الاختيار هي ثلاثة إذا كانت السلعة أذوابا هذا أيام الاختبار لا قد أيام الخيار يلا يعود ذلين يعود يلا يعود والله التيار أكو معناها جاز خلافا للشافعي والحنفي شراء أحد شيئين كثوبين بلا تعينه ماني معين إلا هذا الثوبين شارم عندك واحد منهم ولا يمشي بهم ولا يختبرهم عند نهارات الاختبار والنهارات قلنا عنهم قد أيام الخيار يلا يعود بلا تعينه ماني معين بل ينتقي معناها يختار أحدهما إذا ابتلى إذا اختبر ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات وهذا جائز لا بشرط عودها والثوبين مثلا الله هو باطل السلعتين عود الصنف هم واحد عود الصنف هم واحد إذا عاد اللي الصنف ما هو واحد عود ما هو جائز في اللي لا يودي البيعتين في بيعة كأن ذاك معناها وإنما يجوز ذلك أن يتحد صنفهما وإلا فبيعتين في بيعة خلافا ابن أبي سلمة وجوزه محمد في صنف مختلف صفة والمدونة في صنف مختلف جودة فقط انتهى من المقدمات محمد مولود. فإن وفى زمن الاختبار قبل ما اصطفى كان شريكا فيهما إذا وفى زمن الاختبار هذا ما فتختار واحد منهم ها والثوبين أخذهما المشتري شاري لا واحد منهم على اللزوم ولا يختبرهم ويقبل واحد منهم بغاه إلى مضى ونهارات الاختبار اللي قلنا عنهم يا الله عودوا متقادين مع أيام الخيار ومضمى اللي ذاك المسموح به أنه يزيد عليهم الفتنة قدمها يقول ساعة يعود المشتري الشريك فيهم لهني وهذه الفترة قلنا عنها مضات وهو ما فتختار شيء ما فتختار منهم واحد يعود الشريك فيهم لهني معناها كلهم مالك نص كل ذوب بينه هو والبائع أو معناها فإن وفى تم زمن الاختبار وهو قدر زمن الخيار فيما يظهر قبل ما اصطفى ما فتختار واحد منهم كان شريكا فيهما قال الشيخ علي وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كله، معناها عاد شاري واحد منهم على اللزوم وقبضهم، والشرط أنهم لا يفوتوا عند نهارات إياك اختبرهم يمسك أفضلهما وانضاعوا النهارات انقضاوا النهارات ما فات اختار شيء تلك الساعة يلزمه النصف من كله، معناها يعود شريك في كل واحد منهم، كل واحد بينه هو والبيع. كذلك الأجاج استلف ثوب من ثوبين من عند شخص، قالوا هاو الثوبين استلف لي واحد منهم، فأخذهما إياك يختار واحد منهم أجودهم عود يمسكوا، والاثنين هو لا يختار لا واحد منهم، وعنده أيام اختيار اختبار لا يختبرهم فيهم، ودع عنهم ضاعوا الاثنين من مر الساعة مالي يعود شريك فيهم هو اللي مستلف له، فأنا عن واحد منهم يخلصوا وواحد منهم رزيته على المالك. كذلك أما اللي إلى عاد الشخص أقبلهم لا يختار منهم واحد على سبيل القضاء، هذا رب الحانود كان يسأل زيد درهم جاء زيد لا يقضي رب الحانود، قالوا رب الحانود أعطيني درهمين نختار منهم واحد وعندي مدة أيام نختبرهم، أعطى زيد الدرهمين رب الحانود ياك يختار منهم واحد، وادعى رب الحانود عن الدرهمين عنهم ضاعوا عنهم مروا، يقول الساعة تعود الله زي بيناتهم ملي تاكو معناها. وهكذا إن اقتراضا قبلهم عنده مستلف ودع عنهم مر أنهم ضعف هو لا يختار أنهم واحد بعد الله زي بينهم، أو قضاء كما مثلت لرب الحانوت زي والله قبلهم عنده على سبيل القضاء ودع ضياع تعود الله زي بينهم كلهم ضامن واحد أخذ يختار منهم زعم التلف عود شريك فيهم وطول. لكن حله متهما لكن هذا اللي مدعي الضياع سواء قضاهم على سبيل القضاء الله على سبيل القرض العاد اللي متهم لابد من يحلف حلف عنهم ضاعوا في سواء اختلفوا العاد صهو ما هم من الناس اللي أصلا متهمة، لكن الخلاف كانوا يحلف والله ما يحلف كانوا يحلف على الضياع والله ما يحلف، أما ليوليهما شخصا فلا يضمن لأنه أمين، فإن اختلف هل ليوليهما أو ليختار فالأصل تصديق المالك كما قال التودي. هذا محمد مولود. باب القرض وهو لغة التقطيع، ويقال قرضت الشيء أقرضه بالكسر، والقرض السلف كأن الإنسان يقطع قطعة من ماله للمستسلف. أصله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالأمر بالكتابة دليل على المشروعية، وفي الصحاح أنه عليه السلام استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال سند المراد بالصدقة مال الجزية، كانت تسمى صدقة من الله تعالى على هذه الأمة، وهي حلال له عليه السلام. والبكر الدني والخيار المختار والأصل هي الندب، فقد يعرض وجوبه كالقرض لتخليص مستهلك في مصابة مثلا، والكراهة كالقرض ممن في ماله شبهة ولمن يخشى صرفه في محرم غير أن يتحقق ذلك، وحرمته كقرض جر نفعا وهو من أعظم المعروف ويجل القرض. تفسير بعض هذه الترجمة هي الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هون إبل الصدقة أنه خلص منها الأعرابي، قلنا عندك الصدقة ما هي الصدقة ما هي الصدقة هاي العادية ذاك لا مال الجزية، إذن ما هو حرام على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعرض وجوبه كالقرض لتخليص مستهلكين، حق عيال القرض يعود واجب على الرجال على الشخص كي حد مسغبة لا يقتلوا الجوع واجب عليه السلف باش يسد رمق الله رمق عياله. ثاني ما في شيء يحتاج التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز قرض ما يجوز السلم فيه سوى جارية لا تحرم. قال عن كل ما يجوز كل ما يجوز فيه السلم كل شيء كامل جائز إن نسلم فيه، لك جائز قرض أنت جائز أن تسلم فيه حيواني، إذا عندك إذا عندك حيوان تقدر تسلمه لشخص، جائز أن تسلم فيه عروضه، إذا كانت عندك عروض تقدر تقرضها شخصا معناها تسلف هو القرض لا أسلم. كل شيء كامل جاز السلم فيه جاز قرضه، خلاف ما لا يجوز السلم فيه، كيف الدور، كيف اللؤلؤ النادر، هذا لا يجوز قرضه. ما جائز حد شخص يستلف لآخر دار أو أرض، لأنه لا يجوز السلم في الدار ولا في الأرض كما تقدم. أيوة خارجين أشياء هم جائز قرضها ولا يجوز السلم بها، من جلد الأضحية يجوز قرضه ولا يجوز السلم به، وجلد الميتة المدبوغ يجوز قرضه ولا يجوز السلم به. كذلك القرض مكيال مجهول، مكيال مجهول ما نعرفه كم يتحمل، جائز قرضه ولا جائز السلم فيه. قال محمد بابه في الميسر ذكره عش علي الجهول. ومما يجوز قرضه من هذا الجائز قرضه، قال محمد مولود هون، دين لك على على أحد يجوز أن تقرضه لآخر إن توفرت شروط بيعه. أنت هون تطالب شخصا بدين، ذاك الدين اللي تسال فرقاش تقول تسلفه الواحد ثاني العاد متوفرين فيه شروط بيع الدين، شروط بيع الدين فتتقدمه، تقدم قوله وبيع ما علم إن لآخر يجوز إن كان مقرا حاضرا بناجز ليس بصنف الدين ولا بقوتين ولا نقدين، وعلم حال ذمة المدين عدوه من شروط بيع الدين. هذا تقدم في الكذا. سوى جارية لا تحرم حق، قلنا عن كل ما يجوز السلم فيه يجوز قرضه، يكون الجارية اللي ما هي حرام على متسلفها، ذيك حرام قرضها. الشخص اللي عادتها الجارية ما هي حرام عليه، حرام عليه يسلف، حرام علينا نسلفه هالو به اللي القرض اللي مسلفه يقد يرده كل وقت، ما حد انه قائم الذات يقد يرده ويقد يعود لحق الحال، فتعطيها هذه الجارية وردها ويعود هذا في شمن عاقة الفروش. ولذلك إلى عاد المقترض هذا اللي مسلف الجارية لا يصح منه الوطء، كيف امرأ الله كيف صغير، الله هي لا تندفع عنه حالا في الدين، والله كيف محرم للجارية لهذه الجارية، ذاك جائز أنه يستلف. لكن معناها سوى جارية لا تحرم، إذ واجب قبوله إن يردد لربه من قبل ما تخدد، لأن المقرض يجب عليه قبول قرضه إذا رد عليه قبل التغير. المقرض هذا اللي مستلفه إذا ارتد عليه ما فاتتغير، قبضت من عنده شيء، استلفت من عنده شيء ولا تغير ورديته له بصيفته، مازال عندك ذيك الذات اللي استلفت، واجب على المقرض يقبلها يقضى عليه بذلك. اذا عن هاي الجاريه اذا قام ذا اللي استلفها وردها واجب على ذا الجاريه عنده يقبضها، لا لحق الحال فات وطيها لا يعود من اعاره الفروش، لا كل وساها سلف احرى. اقول معناها اذ واجب قبوله اللي هو القرض، يرددي لربه ذا الجاي من عنده من قبل ما تخددي، معناها من قبل تخدد اي نقص. لو أن سلمى أبصار التخدد ودقة في عظم ساقي ويدي، تخددي نقصي، ومنع بما منع فيه إلا مجهول كيل وجزافا قل، ومنع قالك بما منع السلم فيه، شي كامل الحرام فيه السلم، شي لا يسلم فيه لا يقرض إلا مجهول كيل، يكون شي مكيال المجهول، كيف تقدمت تقد تستلف مليئة المكيال المجهول ما نعرفه كانوا كيل كانوا ليبا، وتم ذاك المكيال مكرد وتيلين يرد لك اللي يستلفه مثله كقلة سمن، قال محمد مولود، فتجوز في قرض لا سلم، فإن تعذر رد مثلها فقيمتها، ومنع دفع قلة أخرى بتحل فيما لا يفاضل، لأن من لزمه كيل فيما منع تفاضله لم يقضه بتحرر نقله المعيار. يا محمد حق انت استلفت بوش من الدهن لرقاش الشخص، هذا جائز، احنا ما نعرفه كم رافد كانوا فيه ليتر ولا ليترين، غير ما النوع ما جائز يسلموا فيه، فيه اللي مجهول لا يترد واحد كيفته. هو الى اصلا تعذر هذا البوش، بوش كيف تلاك نكيلوا به قارورة الدهن تعذرت، ما جائز نقضه قارورة اخرى نتحرى وكان قدرها والله بذلك لا يجوز، قصة تندفع قيمة توف. وإلا جزافا قل، الجزاف لا يجوز السلم فيه به اللي ما هو مرئي، غير بعد الجزاف القليل جائز في القرض، كيف الرغيف برغيف ذاك فيجوز قرضه قال بعضهم قضى الجزاف من سوى شيء خفيف فجائز مثل رغيف برغيف. كل شيء لا تحصره الصفة لا يجوز قرضه، كيف الجزاف، كيف تراب المعدن، كيف تراب الصائغ. هذه إفادة هون جابها محمد مولود في الرحمة، قال عن القسمة والمبادلة قال فيجوز كل منهما بمعيار جهل إن اتحد الصنف المقسوم، وكذا الشيء المبادل وإلا منع. هذا الفرع جابه في القرض، لذلك ذكرته فيه. لذاك لا يجوز في الأوقاف لمنع بيعها بلا خلاف، قال عن لأجل عن القرض ممنوع لما يمنع فيه السلم، عن الشيء كامل ممنوع فيه السلم، قلنا عنه ممنوع قرضه ممنوع عن حد يسله. لا يجوز القرض في الوقف، الوقف اللي هو الحبس ما جائز حد يسله، هو السلم اللا بيع، كل ما يجوز بيعه يقد يسلف. أنا عندك انتهي الحبس هل قد تسلف بيه للحبس لا يجوز بيعه. لذلك معناها لأجل كون القرض يمنع فيما يمنع فيه السلم لا يجوز في الأوقاف اللي هي الأحباس، ما قد نسله الحبس ولا يرتد مثله. هذا هون حيوان ما قد نسلف هذا الحيوان اللي حبس وهو حبس اللي هو الحيوان، ما قد نسلفه لك وترد لحيوان كيفته، هذا لا يجوز. غير بعد لو كان الحيوان ما هو حبس قد نسلفه له لمنع بيعها بلا خلاف، هي اللي ممنوع بيعها. كذلك أما اللي ما قد نسلف لك حيوان ما هو حبس وشارط عليك أنك تقضيني من الحبس من ناس الأحباس كي إناثه اللي انت مالك مالك تير محبس عليه، هلا يجوز. وضرب جائز عن ان يسلف لك مال ونشرط عليك انك تقضيني من مال معين، هذا جائز في السلف. غير لعذاك المال المعين اللي شرط عليك تقضيني منه حبس عنه حبس لك ما هو جائز. والسلف بشرط قضاء من مال معين فرع جابوا التسولي على العاصمية